عن النصيحة عن الإخوة هناك اللي بعد هذا لا عندهم نصايح كثيرة ما الليل ما يهمه. شاء الله استفاد كل منها ليلة كل ليلة كل ليلة. كل ليلة لا ساعة لكن الشريط هذا بنروح سيصل إلى بننام بغداد وبيأخذونا ساعة واحدة ونص وساعة اثنتين. سنتين. الله لا أكبر. حول ولا قوة. وبتجاوب شيخنا على 1:30؟ لا والله ما بجاوب. في شيخنا التلفون وطين وكذا. ما من أمن وطيش صحيح لكن أحيانا بننساه. اسأل بقى ما يهمك أنت ودعك والجزائر. الجزائر احنا جزائريين كيف إيه يا شيخ؟ لكن أنت الآن هم الآن يقولون من لا يعتمد. جزأرة لا مش جزأرة حدد بالك.